شخص الشهود نقبل هذا الجرح ونقول الشهادة من الله. نعم. والغرماء بجرح شهود الدين على الدين على المفلس. معنى هذا هذه على غرارك. والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس فلا نقبله. فالآن عندي شخص عليه دين لمحمد ودين لعلي ودين لخالد، ثلاثة، محمد علي خالد. محمد يريد 10,000 وعلي يريد 20,000 وخالد يريد 30,000. هؤلاء غرماء. الذي عليه الدين مفلس ما عنده شيء إلا مبلغ يسير، فنريد أن نوزع المبلغ هذا على محمد وعلي وخالد. جاء شخص رابع اسمه صالح وقال أنا لي 10,000 أيضا، أريد أن تعطوني من هذه الغلة. قالوا لا، لسه ليس لك شيء. قال عندي شهود. فجاء بشاهدين يشهدان بأن في ذمة هذا المفلس لصالح 10,000 ريال. الغرماء جرحوا هذا الشهود لأجل أن يتقاسموا المبلغ وحدهم ولا يشاركهم فيه أحد. واضح العبارة؟ أو أعيدها مرة، اقرأ العبارة. والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس. عندنا مفلس وعندنا 3 غرماء وكنا نريد أن نوزع الغلة عليه. إذا كانت ديونهم متساوية وعنده 60,000 والديون متساوية نريد نوزع على 3، كل واحد يطول 20,000. هؤلاء غرماء والمدين مفلس. جاء صالح وقال أيضا أنا لي 20,000 مثل 3. قالوا لا، مالك شيء. قال عندي بينة، أحضرها أمام القاضي وشهدت البينة بأن في ذمة هذا المدين لصالح 20,000. قال الغرماء 3 نجرحهم لأجل أن تكون شهادتهم غير موصلة، لأجل ألا يأخذوا من الغلة شيئا وأن تكون الغلة مقسومة عليهم وحدهم، فهذه شهادتهم تجر لهم نفعا فلا، أو جرحهم يجر لهم نفعا فلا نقبل هذه الشهادة. واضح أو لا؟ واضح؟ نعم. والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه. عندنا مكاتب عليه دين وصاحب الدين لديه شهود، فالمكاتب شهد بجرح الشهود، نقول لا نقبل، لأنه إذا جرحهم أصبحت الشهادة غير موصلة وأصبح المكاتب هذا غير مدين، فمن ذلك يسلم هو، لأنه قد يعود الرقيق إلى حد المكاتب وإلى الرق، فيكون الدين متعلقا برقبته، فهذه تجر له نفعا. نعم. ولا بدين ونحوه، ولا تقبل شهادة عدو على عدوه. عدو بينهم عداوة، إنسان قذف آخر، فبقي الحقد والكراهية والبغض في نفسه، ما كان من إلا أن تاج فرصة وشهد عليه، لأنه يريد الإضرار به، فشهد على من قذفه أو شهد على من اعتدى عليه وقطع الطريق، أو شهد على من نال منه في عرض أو مال أو غير ذلك. فإذا قلنا إنه عدو فلا نقبل شهادة العدو على عدوه. نعم. كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، قطع الطريق عليه. عرفنا وش معنى قطع الطريق؟ يعني صار من قطاع الطريق، وقطاع الطريق مر علينا لأنهم هم الذين يقفون للناس في الصحراء أو البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة، لا لا لا لا العبارة نص العبارة لا السارقة فيغصبونهم المال لأن السرقة يأخذ على وجه الخفاء لكن هذا هو الذي يقف للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة نعم والمجروح على الجارح ونحوه والمجروح على الجارح يعني إنسان شهد وجاء آخر وجرحه فلو شهد المجروح على الجارح لا نقبل هذه الشهادة لأنها قد تكون نتيجة الحقد والكراهية التي أوجدها ذلك الجرح نعم ومن سره مساءة شخص أو غمه فرح فهو عدوه والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل العداوة في الدين غير مانعة لأن الإنسان إذا كان عنده دين فالدين يحميه لو أنت تكره الإنسان وتبغضه لإهماله لتكاسله لتفريطه في الواجب فلا يمنع من قبول الشهادة لأن الإنسان عنده دين يحميه من الوقوع في المحذور نعم والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر مسلم تقبل شهادته على كافر نعم وسني على مبتدع نعم وتقبل شهادة العدو لعدوه إذا كان عدو والشهادة له لا عليه تقبل نعم وعليه في عقد نكاح ولا شهادة من عرف ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية يعني مع قبيلته وليكن ما يكره فهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد يعني مع الجماعة على خطأ ولا صواب مثل هذا لا تقبل شهادة إذا ما كان لدى الإنسان دين يحميه وعقل يمنعه من الوقوع في المحذور له فقد يكون بعض الناس ينصاع مع القبيلة أو مع الأسرة أو مع القرابة سواء كان على حق أو باطل فمثل هذا لا تقبل شهادته والقاضي يمحص الشهادة عند ورودها إليه نعم ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة وإن لم يكن عداوة بس إذا كان متعصب هو مثلا من جهينة فيتعصب لها ضد بلي هو من بكر يتعصب لها ضد تغلب هو من عدنان يتعصب لها ضد القحطاني وهكذا هذا من عبد يتعصب لهم ضد دبيان وهكذا ففي أجل القبيلة فإذا كان الأمر كذلك فلا نعم فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.